بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة فقط، بأن لم تظهر له جهة القبلة بطل صلاته. يعني إذا تبين له أنه إلى غير القبلة وهو في الصلاة فإن الصلاة تبطل. إذا انحرف إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة يبني على ما مضى، وإذا لم ينحرف بل اعتقد أنه يصلي إلى غير القبلة ولم ينحرف إلى جهة يرى أنها القبلة نقول بطلت صلاته. نعم. لأنه لا يمكن استدامتها إلى غير القبلة ولم يظهر له جهة يتوجه إليها فتعذر إتمامه. ومن أخبر بالبناء للمفعول فيها أي الصلاة بالخطأ للقبلة وكان الإخبار يقينا والمخبر ثقة، والمخبر ثقة لزمه القبول. نعم. لزم قبوله أي الخبر فيعمل به ويترك الاجتهاد كما لو أخبره القبلة. نعم. كما لو أخبره قبله. نعم قبله. نعم. ونكتفي بهذا لأنه بقي علينا شرط وهو النية، والنية شرطون وهو موضوعنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء، أما غدا فكان متبع في فقه المواريث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.